هنا القاهرة. الفن في رمضان بيحرك الوجدان، الروح تطير في الفضاء سبحة في لحظة رضا، وبتبهج الإنسان وبتبهج الإنسان وبتبهج الإنسان. ليالي الأوبرا، ليالي الأوبرا، ليالي الأوبرا، سهرة من إعداد وتقديم نجل الدسوقي. مستمعين أهلا بكم معانا، وليلة جديدة من ليالي الأوبرا المتميزة. ليلة النهاردة مع فرقة أثبتت وجودها من 2015، فرقة كلها مجموعة من الشباب المتميز بأصوات واعية وأنامل ذهبية. فرقة بتنشد، فرقة بتجتمع على الذكر، فرقة بتقدم الابتهالات المديح والتواشيح، فرقة بتتغزل في الحب الإلهي. إنها فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي. أنت رجاء مستمعين. وبيسعدني ان انا في البداية ارحب بمؤسس الفرقة الفنان المنشد الديني نور ناجح. اهلا بيك يا نور على موجاتنا، موجات البرنامج العام وليالي الاوبرا. اهلا وسهلا بحضرتك، سعيد جدا ان احنا موجودين معاكم النهاردة، ورمضان كريم على كل المستمعين. الله اكرم الفنان نور ناجح، واسمح لي في البداية فواصل جميلة والجمهور مستمتع باللي بتقدموه من خلال الإنشاد الصوفي المتميز. ولكن في البداية، نشأت فرقة الإنشاد الخاصة بيك الفنان نور ناجح وهي من 2015، البداية كانت جات إزاي؟ والله فكرة الحضرة جات من الحضرة الصوفية، اللي هي حاجة طقس ديني بيعمله متصوفة دايما في المساجد وفي البيوت، مساجد أهل البيت والساحات الصوفية. كان ربنا أكرمني بالصدفة، حضرت حضرة في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وعجبني جدا تأثير الذكر، يعني أثر فيا قوي. وفي نفس الوقت في فن، كان في ناس، واحد بينشد وفي ناس بترد عليه أثناء ما في الناس اللي هو البسيطة العوام بتذكر، فعجبني الفن ده جدا، وحسيت ان انا عايز يعني انقله للمسرح. كانت بقى الفكره. ولكن بالرغم من كان وجود ايضا فرق اخرى غير فرقه الحضره الانشاد الديني في هذا الوقت في 2015، ما خفتش وانت بتخوض التجربه؟ والله خالص، لان اغلب الموجود كان فرق فرديه كلها، ما كانش في فرق جماعيه خالص غير الفرقه بتاعه الانشاد الديني بتاعه الاوبرا، وده يعني كان موضوع انشاد ديني فقط، انما احنا انشاد صوفي، يعني بنقدم ذكر وبنقدم مديح وبنقدم حاجات تانية مختلفة. يعني كان طبعا في الفرق السورية في مصر كانت موجودة، ودول ناس ما شاء الله عليهم شاطرين جدا من التمانينات بيمتهنوا فن المديح والإنشاد. لكن احنا بقى جبنا حاجة جديدة، جبنا اللي في الساحات الصوفية اللي الناس ما تعرفش عنه حاجة، وطلعناه للناس. فده كان بالنسبة لي اللي هو احنا بنحاول نجيب حاجة مش موجودة قوي، وعشان احنا نعرف الناس. بالظبط، عشان احنا شباب الأغلب بنحاول بقى نضيف لها يعني إطار جديد وساعات أو رؤية خاصة بيكم بالظبط كده، وساعات حاجات من ألحاننا وحاجات ساعات من التراث وحاجات تانية بنحاول نحن نمزج فيها المزيكا بقى إيه المعاصرة، يعني من بقى الموسيقى الكلاسيكية عملنا مشروع مع رباع أوتار، وآخر حاجة لينا كانت ناجحة جدا الفكرة كانت مع فرقة شرموفرز، الفرقة اللي هي بتقدم لون تاني خالص ولكنها استقطب جمهور كبير جدا من فئة الشباب الموجودين دلوقتي، فكانت حاجة حلوة لينا ان احنا يعني نكون برضو بنقدم فن المدح ولكن في اطار جديد مع ده الشباب. يمكن اللي خلى جمهور الشباب بينجذب ليكم جدا وبيدور عليكم سواء في دار الاوبرا او في ساقية الصاوي او في غيرها من الاماكن. ايوه بالظبط فعلا، ده يمكن عشان كمان هم شايفين ان احنا شبههم يعني وبنلبس زيهم، واحنا بنكون حريصين ان احنا مش بيبقى دايما لابسين اللبس الرسمي في كل الاماكن، لا في وقت المسرح بس، اما في بقيه الاوقات في البروفات وكده بنلبس كاجوال عادي عشان نبين الناس ان احنا شبههم وان احنا من الجيل ده بالظبط كده. المسجد الديني الفنان نور ناجح وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وحفل متميز بدار الأوبرا المصرية على مسرحها المكشوف النهاردة. ويمكن إحنا معاكم في الفاصل، وبرضو يعني مجموعة من أعضاء الفرقة اللي بيراجع الغناء الخاص بيه أو بيظبط آلاته، وانضمنا حد من الفرقة نتعرف على حضرتك. خالد أسامة، أنا منشد في فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وكنت سعيد ان انا كنت من اول المنضمين يعني والمؤسسين للفرقه مع زميلي يعني نور. الفكره جات لي انا اصلا يعني كنت قبل كده ما اعرفش عن الانشاد الصوفي تماما، غير مثلا من حوالي مثلا نقول من 2009 2008 بدات اسمع حاجات للشيخ احمد التوني، الشيخ احمد برين، للشيخ ياسين التهامي، وطبعا غير التوشيح اللي بتاعت الإذاعة القرآن الكريم أو كذا، والشيخ نقشبندي والشيخ محمد عمران وغيرهم. يعني بدأت إن أنا أتشد للموضوع ده، درست غنى شرقي وموشحات، بدأت إن أنا أقول أنا عايز إن أنا أقدم برضو اللون ده، حبيته جدا وحبيت الكلام اللي بيتقال فيه، وحبيت الألحان البسيطة ولكنها الحلوة برضو في نفس الوقت. فرقة بقت كام فرد دلوقتي يا خالد ونور؟ احنا 14. وكم آلة يعني، العود وإيه آلات تانية؟ العود والكولة دول الآلات اللي موجودة، وأحيانا كان يعني أحيانا بينضم لنا بعض الآلات الأخرى زي الكمانجا، لكن المستمر دايما هو العود والكولة واثنين على الإيقاع. خالد ونور ومنشدين من الشباب الواعي المثقف الدارس أيضا. يمكن في كتير من السادة المستمعين ما يعرفوش الفرق بين الابتهاء، المديح، التوشيح، يعني نقدر كده نعرف كل حاجة منهم ويمكن نعرفها بالأداء، إيه رأيك يا خالد؟ التوشيح أو الابتهالات هي زي اللي احنا مثلا بنسمعها، بتكون معظمها من غير موسيقى. زي إيه كده؟ زي مثلا التوشيح بتاعت الشيخ النقشبندي مثلا اللي هي من غير موسيقى، اللي كان بيقولها مثلا قبل صلاة الفجر. في نقول مثال منها كده؟ في مثلا حاجة للشيخ محمد عمران مثلا اللي بتاعت إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم. جميل. لو قلنا المديح بقى، يعني في مدح رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. رسول السلام، المديح اللي هو زي مديح الساحات، يعني ممكن زي ما احنا بنقول مثلا قصيدة يا أم العواجز للسيدة زينب اللي بتقول يا أم العواجز وأنا منهم، الله الله يا أم العواجز وأنا منهم، الله يا أم العواجز وأنا منهم، كريمة يا سيدة زينب. يعني بتبقى برضو على الإيقاع وعلى الريتم، أحيانا بيكون من الأرتام بتاعت المديح سواء في الصعيد أو في الشمال أو في الجنوب، يعني مختلفة حسب كل محافظة. يا سيدة يا سيدة يا مشوم وعيدة أخت الحسن وأخوك الحسين يا بنت أطهر والدة يا سيدة يا سيدة يا مشوم وعيدة أخت الحسن مستمعينا الأعزاء، ومع ليالي الأوبرا وليلة متميزة جدا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، ولسه معانا مؤسس والفرقة الفنان المنشد نور ناجح. اسمح لي يا نور، يعني العنوان جميل قوي على الذكر متجمعين، ودايما الأذكار، وبحس ان انتوا بتتجهوا دايما لأعمال الحلاج جلال الدين الرومي، نقول مجموعة من عمالقة الشعر الصوفي والغناء الصوفي. دول السادة الصوفية الكبار، يعني سيدي محي الدين ابن عربي ده من كبار علماء المسلمين، وكان له في الفيوضات النورانية في الشعر والعشق الصوفي يعني مقامات ومواجيد وأحوال عالية جدا يعني. فاحنا يعني مثلا قلنا له سلبت ليلى مني العقلة، ولسيدي محي الدين ابن عربي قلنا أحبك حبيني حب الهوى. كان في برضو يعني حاجات قلناها لسيدة رابعة العدوية، إني جعلتك في الفؤاد محدثي. جعلتك في الفؤاد الديني الفنان نور ناجح. حاولوا تجمعوا بين نقول كل الشعراء العظماء في شعر الصوفية. نحاول ان احنا يعني ننقل الحالة الجميلة في العشق الإلهي دي على قد ما نقدر. اوقات يعني في قصايد بتبقى على وتيرة السماع وكون معمولة بنغم الانشاد وكون مودها هادي شوية، لان احنا عندنا الفقرات بتاعتنا بتقسم لثلاث فقرات. جزء في الاول بيبقى انشاد وبعد كده مدح وبعد كده ذكر. تمام. يعني كل جزء بيبقى ليه حاله. الحاله بتاعت المدح دايما فيها بهجه وفيها فرحه عشان تخلي القلوب تبقى فرحانه. الحاله بتاعت الانشاد بتاخد الناس الاول كده للسكينه وبعد كده عشان تتهيأ للحاجه العظيمه وهي الذكر. الجو الرمضاني كمان الجميل اللي احنا فيه والايام الروحانيه اللي احنا بنعيشها اليومين دول. والله يعني طبعا رمضان بيزود الدنيا، يعني بيخلي الدنيا احلى الناس طبعا، يعني علشان في حاله ذكر دايما وفي حاله القيام دايما، فطبعا بتبقى الهمم عاليه والارواح عاليه، فده بيساعد الناس تبقى في حاله احسن. يعني بشكل عام هي فكره بتاعت الحضره هي ان الناس تيجي تفصل من العالم المادي، انها تيجي تسمع مدح وتعيش شوية من الذكر واحنا بنعيش مع الناس. الله اقول الله رب العالمين، الله الله الله، وما نفسي اشتهت يوما لشهد الله لا أنسى. الديني الفنان نور ناجح. هل سافرت بالفرقة فرقة الحضرة الإنشاد الديني نقول مجموعة من الدول العربية أو أوروبية في الفترة السابقة؟ احنا سافرنا كان السنة اللي فاتت كان سنة 2018 رحنا مدينة المحرك في البحرين. كانت ساعتها المدينة أخذت عاصمة الثقافة الإسلامية وبدعوة كانت من وزيرة الثقافة الشيخة مي الخليفة. دي كانت دعوتنا هناك في مركز الشيخ محمد إبراهيم الخليفة. ده كان أول خروج لنا برا مصر كان في القطر العربي. قبل ما نسيبكم وتستكملوا حفلكم الليلة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، الملابس المميزة الجميلة ليكم، أنا حضرت بعض الحفلات ليكم كان بيبقى نقول اللبس أبيض وفيه اللون الأخضر، وبعض الأحيان بيبقى داخل اللون الأحمر. إيه الاختلاف وإيه نقول الخطوط والكتابة اللي بتبقى على بعض الملابس ليكم؟ والله احنا كنا مترزين الجلابية قبل الأخيرة ببيتين شعر في مدح حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان مدحهم الإمام البصيري: أمدائح لي فيك أم تسبيح، لولاك ما غفر الذنوب مديح، حدثت أن مدائحي في المصطفى كفارة لي والحديث صحيح. فطبعا يعني انا يعني شخصيا كان عجبني البيتين دول فطرحتهم على زمايلي وعجبوهم جدا فحطيناهم على طرزناهم على اكمام الجلابيه. والعمامه الخضراء عمامه حضره سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفا من بعض اهل البيت والصالحين في مصر ومشاهد اهل البيت. اللون الابيض يعني فيه صفاء والناس لما بتشوفه بيريح العين، والاخضر برده مريح جدا. فيعني اللبس كمان بيبقى جلاليب علشان الايدنتيتي بتاعت مصر، يعني يبين ان احنا مهتمين ان احنا نبين ان احنا بنقول حاجات من التراث وشكلنا مصري ومضمونا مصري باي شكل من الاشكال. فدي الفكره بتاعتي. اتيت الباب يا احباب، أتيت الباب يا أحباب، أتيت الباب يا أحباب، ذليل لا ذبل أعتاب. الديني الفنان نور ناجح والمنشد خالد وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، سعدنا بكم جدا. كل التوفيق يا رب في حفلاتكم القادمة، تجذبوا جمهور أكثر وأكثر من مختلف الأعمار بإذن الله، وللأمام دايما. الله يخليكي، ميرسي جدا، سعداء أن احنا كنا معك النهاردة، وكل سنة وحضراتكم مستمعين الراديو طيبين، وشكرا على البرنامج الجميل ده. شكرا شكرا جزيلا، ورمضان كريم، ويا رب أيام سعيدة طوال الشهر الكريم وطوال السنة على مصر كلها بإذن الله. مشكور حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة ومستمعين إن شاء الله طيبين وبخير. مستمعين الأعزاء، سعدنا معكم من خلال هذه الليلة المتميزة من ليالي الأوبرا، وكنا مع فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وعلى وعد باللقاء السبت القادم إن شاء الله، وليلة جديدة من ليالي الأوبرا. كل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع ليالي الأوبرا. ليالي الأوبرا، ليالي الأوبرا، سهرة أعدتها وقدمتها لكم نزل الدسوقي.